كتاب الفضائل. حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد. قال منصور حدثنا وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يستلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يأمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسيته ثم فرق بعده ثم حول السند وقال حدثني أبو طاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حسين رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في الفضائل حدثنا منصور بن أبي مزاحم الليلة كلها في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام تبه وإخوانه في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام الليلة كلها كل الأحاديث الليلة في صفة صفة الخلق عليه الصلاة والسلام وهذا من حظنا أن نقرأ صفته عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا منصور بن أبي مزاحم منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد محمد بن جعفر بن قال منصور حدثنا قال منصور حدثنا وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد يعني ابن سعد قال عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كان أهل الكتاب يسللون أشعارهم يقول ابن عباس أن كان كتاب عن اليهود والنصارى يسللون أشعارهم يعني يخلونها وراهم مثل شعر المرأة إذا نفشت شعرها بلا ذوائد شعر بس منفوش وتمشطف هذا يسدلونه اليهود والنصارى يسدلون أشعارهم كما تسدل النساء أشعارهم من ورائهم ولا يفرقون وكانت النصارى وكان المشركون يفرقون قالون من هنا حبل أبيض هنا حبل أبيض من هنا شعر ومن هنا شعر وكان فسدل الرسول عليه الصلاة والسلام مدة ثم فرقا جعل هنا حبل كانت عائشة تقول رأيت المسك وبيص المسك بمفارق شعر الرسول عليه الصلاة والسلام بمفارق رأسه الشاهد أنه فرق عليه الصلاة والسلام هذا صار حبل من هنا إلى الآخر هنا شعر وهنا شعر وهذا حبل أبيض ما في شعر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يأمر به. وكان عليه الصلاة والسلام يوافق حتى دائما ما يحب موافقة أهل الكتاب ما لم يأمر بشيء ما لم يأتي شيء من الوحي من الله بمخالفتهم ولا يحب موافقة أهل الكتاب لأنهم نزل عليهم الكتاب من الله وقرأوه على وقت موسى وعيسى. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسيته ثم فرق بعد. فسجل الرسول عليه الصلاة والسلام ناصيته يعني ترك الشعر كله وبعد ذلك فرق على حبل في الوسط وجعل شعر هنا وشعر هنا وكان شعره إذا علقه يكون للأذن وأحيانا إلى الكتفين ينزل الكتفين إذا ما حج ولا اعتمر ينزل شعره عليه الصلاة والسلام إلى الكتفين. ثم حول السند وقال حدثني أبو طاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه ابن الرسول يحب الموافقة للكتاب ما لم يأتي وحي. حدثنا محمد المسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شهمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول قال سمعت البراء يقول سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. يقول البراء كان الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا مربوعا تعيج ما بين المنكبين. عزيم الجمت ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام. نعم. عظيم الجمت إلى شحمة أذنيه. عظيم الجمة عظيم الشعر إلى شحمة أذنيه، ينزل تنزل الشعر إلى شحمة أذنيه إلى حلقه، وإذا ترك نزل إلى الكتفين كما سيأتي. عليه حمرة حلة حمراء. عليه حلة حمراء، عليه يقول برا عليه حلة حمراء عليه الصلاة، يعني إزار ورداء جميع، إذا صار إزار ورداء جميع ثم حلة. ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. يقول البراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام. حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وسون عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيدا ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالطويل ولا بالقصير. قال أبو خريب له شعر. يقول الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد وأبو خريب. عمرو الناقد وأبو خريب قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البراء ما رأيت من ذي لمة يعني شعر أحسن من لمة الرسول عليه الصلاة والسلام في حلة حمراء. في حلة حمراء يقول خرج علينا في حلة حمراء وعليه لمة تنظر إلى تنزل إلى كتفينا. شعره يضرب منكبيه بعيدا ما بين المنكبين. شعره يغطي منكبيه إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين. الرسول عليه الصلاة والسلام بعيد ما بين المنكبين. ليس بالطويل ولا بالقصير. ليس بالطويل ولا بالقصير عليه الصلاة. ما هو طويل ولا قصير. مربوع عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر له شعر. نعم. قال أبو بكر له شعر. قال أبو بكر له شعر. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا إسحاق منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهه وأحسنه خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. أقول مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. أبو كريب محمد بن العلاء يعني اسم أبو كريب محمد بن العلاء. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور قال عن إبراهيم بن يوسف. عن إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبيه يوسف قال عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق قال قال سمعت البراء يقول قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهه. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير النازل. مربوع عليه الصلاة والسلام. ما هو طويل ذاهب ولا قصير نازل. مربوع وسط من أوسط الرجال. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. يقول حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال حدثنا قلت لأنس بن مالك. يقول قتادة قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه قادم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان شعر الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أنس كان شعرا رجلا كان شعرا رجلا لا سبط ولا مهلول. ليس بالجعد ولا السبط. ليس بالجعد اللي متطوي ولا بالسبط اللي متدلي. هو من أحسن ما ترى الإنسان أحسن شيء. بين أذنيه وعاتقه. أحيانا يكون بين أذنيه إذا حج أو اعتمر، وأحيانا يكون على العاتق إذا بقي إذا لم يحج ولم يعتمر. حدثني زهير بن حرب حدثنا حبان بن هلال ثم حول السند وقال حدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. قول حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال. حبان بن هلال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد المثنى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد. عبد الصمد قال حدثنا همام. همام قال حدثنا قتادة عن أنس. قال حدثنا قتادة عن أنس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. يقول أنس بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب شعره منكبيه، كان ينزل إلى منكبيه إذا ما حج ولا اعتمر نزل إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. يقول أنس إن شعر الرسول عليه الصلاة والسلام شعر رأسه إلى أنصاف أذنيه، يعني إذا حج أو اعتمر وحلق أو قصر صار إلى أذنيه، وإذا ترى ما حج ولا اعتمر نزل إلى كتفيه. حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن هرب قال سمعت جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليء الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال قلت لسماك ما ضليء الفم؟ قال عظيم الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ قال أويل شط العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. قول الإمام مسلم حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين قال قلت لسماك قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال عظيم الفم إلا أنه براطن ماله براطن طالعة تاسك البراطن ذا الأسنان. قال ضليع الفم يعني واسع الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ ما أشكل العين؟ قال طويل شكل العين. طويل شق العين هنا يعني إقفاله هنا بياض في شدة بياض مع شدة سواد، يعني أحوط شدة بياض مع شدة سواد عينيه طويل من هنا إلى هنا. نعم. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. قال قليل لحم الرجلين العقب يعني. نعم. يعني ما هو كبير عقب، العقب اللي وراء يقول ما هو كبير، قليل لحم العقب. نعم. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت له أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج مات أبو الطفيل سنة 100 وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول إمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا أبي الطفيل واثلة بن الأسقع قال قلت له قلت له أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول قلت للطفيل هل رأيت أبو الطفيل هل رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. كان أبيض مليح الوجه عليه الصلاة والسلام. أبو الطفيل آخر من مات من الصحابة. قال مسلم بن الحجاج مات أبو الطفيل سنة 100. قال مسلم رضي الله عنه مات أبو الطفيل سنة 100 وكان آخر من آخر من مات. ما زيادة ولا نقصان؟ مات 100 بس. إذا مات سنة 100 هذا أبو الطفيل وكان آخر من مات من الصحابة، يعني آخر 100 هي تكميل الصحابة رضي الله عنه. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال فقلت له فكيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. يقول مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا جريري الجريري عن أبي الطفيل عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وما على وجه الأرض رجل رآه غيري وما على وجه الأرض يقول اليوم رجل رآه غيري لأنه عمر الطفيل كما سمعتم مات سنة 100 يقول أنا رأيت الرسول وما على وجه اليوم أحد رآه غيري قال فقلت له كيف رأيته قال فقلت له كيف رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال قال كان أبيض مليحا مقصدا قال كان أبيض مليحا مقصدا يعني تفاصيل جسده حلوة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وعمر بن الناقد جميعا عن ابن إدريس قال عمرو حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين قال سئل أنس بن مالك هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن رأى من شيب إلا قال ابن إدريس كأنه يقلله وقد خطب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وعمر الناقد جميعا ابن إدريس قالوا قال عمرو حدثنا عبد الله بن إدريس قال عمرو حدثنا عبد الله بن إدريس وقال الآخران أخبرنا عبد الله بن إدريس قال عن هشام عن ابن سيرين عن حسان عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك يقول سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنس هل خطب الرسول عليه الصلاة والسلام لحيته ولا رأسه قال ما رأى شيء ما رأى شيء إلا قليل ثلاث شعرات في رأسه ثم لحيته إذا شيء خطب شعر ثلاث شعرات في رأسه خطبها. وقد خطب أبو بكر وعمر بالحنة يقول أنس قد خطب أبو بكر وعمر بالحنة والكتم ما عندك أحسن من الحنة لو كذلك معه حنة أصفر والكتم فيه سواد قليل فإذا جمع الكتم يوجد عند العطارة فإذا جمعت الحنة والكتم خلطتها سوا ثم صبغت طلعت اللحية من أجمل ما يكون لا سوداء ولا حمراء من أحسن ما يكون والرأس كذلك والرأس كذلك. حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأول عن ابن سيرين قال سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وقال لم يبلغ الخطاب كان في لحيته شعرات بيض قال قلت له أكان أبو بكر يخطب قال فقال نعم بالحناء والكتم. والمسلم حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم الأحول قال عن ابن سيرين عن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك يقول ابن سيرين سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام خضب قال قال لم يبلغ الخطاب لأنه 60 قال كان في لحيته شعرات بيض كان في لحيته شعرات بيض فكان يخضبها. نعم قال قلت له أكان أبو بكر يخضب فقلت له هل كان أبو بكر يخضب قال نعم وعمر قال نعم بالحناء والكتم يخضباني لحاهم ورؤوسهم بالحناء والكتم. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا معل بن عسد حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم ير من شيء إلا قليلا. المسلم حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن عسد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب قال أم محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك عن أخذب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا قال أنس إنه لم ير من الشيب إلا قليلا شعرات في رأسه قال أو في لحيتهما. حدثنا أبو الربيع الأتكي حدثنا حماد حدثنا ثابت قال سئل أنس بن مالك عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت وقال لم يخطب وقد اختطب أبو بكر بالحناء والكتم واختطب عمر بالحناء بحتا. والإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الأتكي قال حدثنا حماد حماد قال حدثنا ثابت قال حدثنا سئل أنس بن مالك من عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت يقول سئل أنس رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت أن أود شمطات كن في رأسه فعلت. يقول لو شئت يقول أنس لو شئت أن أعد شمطات في رأسه شيب أبيض لو شئت أن أعدها فعلت يعني معدودة ثلاث شعرات أو أربع شعرات. وقال لم يخضب وقد اختلاب أبو بكر بالهناء والكتم. وأن لم يخضب الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما خضب أبو بكر بالحنة والكتم وخضب عمر بالحنة بحتا يعني أصفر الحنة أصفر يجعل اللحية صفرة. حدثنا نصر بن علي الجهدمي حدثنا أبي حدثنا المسنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولهيته. قال ولم يقتضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في أنفقته وفي السرقين وفي الرأس النبز. يقول مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهدمي قال حدثنا أبي أبيه قال حدثنا ابن المثنى بن سعيد قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء. يقول أنس أنه يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه أو من لحيته لأنه وقار لأن الشيب في المسلم وقار له. قال ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يخضب الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان البياض في أنفقته وفي السدقين. إنما كان البياض في أنفقته هذه العنفقة هذه اللي تلبرتم الفوقات الثاني هذه العنفقة تسمى عنفقة. وفي السدقين وفي الرأس نبز. وفي السدقين هنا وهنا وفي الرأس نبز. وفي الرأس نبز نعم. ثم حول السند وقال حدثني محمد بن مسنى حدثنا عبد السمد حدثنا المسنى بهذا الاسناد. يقول ثم قال حدثنا حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد السمد قال حدثنا المثنى بهذا الاسناد حدثنا محمد المثنى وابن بشار واحمد بن ابراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن ابي داود. قال ابن المثنى حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا إياس عن أنس أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شانه الله ببيضاء. قول إمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي داود. قال ابن المثنى حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن خليد قال سمع أبا إياس يقول عن أنس بن مالك يقول أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شانه الله ببيضاء يعني ما شاب عليه الصلاة والسلام أصفر شعره أبيض فالكل أسود هذا شعرات في رأسه كما ورد. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق ثم حول السند وقال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيزمة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء ووضع زهير بعض أصابعه على أنفقته. قيل له مثل ما أنت يومئذ. قال أبري النبل وأريشها. يقول مسلم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عن أبي إسحاق قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء. رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام هذه منه بيضاء العنفقة. ووضع زهير بعض أصابعه على أنفقته. هذه العنفقة اللي تحت البرتم التحتاني. هذه العنفقة نعم. قيل له مثل من أنت يومئذ. قال أبري النبل وأريشها. قال أبري النملة وأريشها يعني سوي النبل وريشه. يعني رجل خلاص قبر النبل يسوي النبل معناه انه رجل كبير. حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جهيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض قد شاب كان الحسن بن علي يشبهه. يقول مسلم حدثنا واصل بن عبد الأعلى واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي جحيفة عن ابي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض قد شاب. رأيت الرسول يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام قد شاب. نعم كان الحسن ابيض قد شاب كان الحسن بن علي يشبهه عليه الصلاة والسلام. الحسن يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه جده. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان وخالد بن عبد الله ثم حول السند وقال حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر كلهم عن اسماعيل عن ابي جحيفة بهذا ولم يقولوا ابيض قد شاب. قل حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان وخالد سفيان وخالد قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال كلهم عن اسماعيل كلهم عن اسماعيل عن ابي جحيفة عن ابي جحيفة قال بهذا الاسناد يعني ولم يقولوا ابيض قد شاب ولم يقولوا ابيض قد شاب. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا أبو داود سليمان بن داود حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء وإذا لم يدهن رؤي منه. يقول مسلم حدثنا محمد بن مسنى محمد بن مسنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود سليمان بن داود العتكي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب سماك بن حرب قال حدثنا سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت جابر بن سمرة يقول سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء كان إذا دهن رأسه يعني حط زيت زيت يحط أحيانا زيت يدهن الرأس زيت من زيت اللي له رائحة رائحة طيبة يدهنه عليه الصلاة والسلام فإذا دهنه ما لم يبن ما بان شيء من الشعر وإذا لم يدهنه بان شعرات بيض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمت مقدم رأسه ولهيته وكان إذا دهن لم يتبين وإذا شعس رأسه تبين وكان كثير شعر اللهية فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. يقول إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عبيد الله عن إسرائيل عن سماك عن سماك قال أنه سمع جابر بن سمرة أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمت مقدم رأسه ولحيته. يقول جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد شمت مقدم رأسه ولحيته مقدم الرأس من هنا ولحيته قليل من لحيته. نعم وإذا دهن لم يتبين وإذا دهن من هنا من زيت الحلو الزيت الناعم والنسك دهن هنا الدهنات راح ما تبين. نعم. وإذا شعس رأسه تبين وإذا شعس رأسه ولم يدهن تبين الشعر الشعر الأبيض قليل هنا وقليل هنا. نعم. وكان كثير شعر اللحية وكان عليه الصلاة والسلام كثير شعر اللحية كثير شعر اللحية كثير. نعم. فقال رجل وجهه مثل السيف فقال رجل الوجه مثل السيف قال لا بل مثل القمر مثل الشمس والقمر مثل الشمس والبيض هو مثل القمر إذا استنار. وكان مستديرا وكان وجهه مستدير عليه الصلاة والسلام مثل دارة القمر. نعم. ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة ورأيت الخاتم كثير من الصحابة رضي الله عنهم يشفق أن يرى الخاتم ويرخي إزاره عليه الصلاة والسلام ليروا ما يحصلوا ما يريدون فيكشف إزاره يقول فقد رأيت خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام على حبوب على شعرات على حبوب خاتمه عليه الصلاة والسلام على ظهره من يد اليسرى على حبوب حبات، يعني حبات كل حبة عليها شعرة، هذا خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام. كل من أراد أن يرى الخاتم نزل رداءه، فالله يرى الخاتم، خاتم النبوة حبوب حبات حبوب عليهم شعرات من خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد دار الحجلة، يعني الخيمة اللي في فوقها يرفع العمود يصير فيه كزر الحجلة. نعم. حدثنا محمد المثنى، حدثنا محمد جعفر، حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن السمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. يقول جابر بن سمرة رأيت خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه بيضة حمامة. نعم. عن سماك بهذا الإسناد، سماك بهذا الإسناد مثله أنه رأى خاتم الرسول فأنه بيضة، أنه بيضة حمامة، يعني منتفخ شوية وهو حبوب على شعر. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا هاتم وهم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت الصائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن العباد قال حدثنا ابن حاتم وهو ابن إسماعيل قال عن الجعد بن عبد الرحمن قال حدثنا سمعت السائب بن يزيد وهو ابن ست سنوات كاليوم السائب أبو ست سنوات قال يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذهبت بي خالتي، السائب يقول الكلام هذا، ذهبت بي خالتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان به التعب، كان تعبان به مرء السائب، فذهبت بي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع مسح رأسي. يقول السائب مسح على رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضع عليه الصلاة والوضوء، يعني وضوء اليدين وتمضمض واستنشق فشربت من وضوئه، يعني وضوء عرفي وهو غسل اليدين والتمضمض والاستنشاق يسمى وضوء عرفي. يقول فشربت الوضوء، وضوء اللي نزل في الماعون شربته، وهذا يقوله السائب بن يزيد. نعم. ثم له ست سنوات كالسنة. ثم قلت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه، ثم قمت خلف ظهره فرأيت خاتم النبوة على يد اليسرى حبوب حبات عليها شعر مثل زر الحجلة، يعني حمام العمود اللي يرفع الأرض. حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني بن زيد حاء وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الأهول ها وحدثني حامد بن عمر البكراوي واللفظ له حدثنا عبد الواحد يعني من زياد حدثنا عاصم بن عبد الرحمن السرجسة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال سريدا، قال فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم ولك، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعان عليه خيلان كأمثال التآليل. يقول مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد ثم حول السند فقال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر قال حدثنا كلاهما عن عاصم الأحول. كلاهما عن عاصم الأحول. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني حامد بن عمر البكراوي. حدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد. عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس. عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس. بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رأيت النبي عبد الله بن سرجس. يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأكلت معه خبزا ولحما وأكلت معه سريدا عليه الصلاة والسلام. قال فقلت له أستغفر لك. قال نعم لي ولك وللمؤمنين. ثم تلا قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات يعني استغفر لي واستغفر لك وللمؤمنين كافة عليه الصلاة والسلام. قال ثم دورت خلفه فرأيت زر كزر الحجلة على بين كتفيه حبوب حبيبات كأنها دمامل كأنها تعاليل. تعرفون التالول اللي يعني كأنها تعاليل على شعرات. نعم عند ناقض كتفه عندنا كتف الكف الأيسر عند رأس كتف الأيسر. نعم عليه خيلان الخال الحبوب اللي تنبت خيلان الخال اللي ينبت الحبوب اللي تنبت أحيانا في الذراع أحيانا في الصدر أحيانا في الرجل. كأمثال الثاليل الخال والثال واحد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البين ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهاك ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة فأضع بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى التميمي قال حدثنا قرأت على مالك قال التميمي قال قرأت على مالك الربيعة بن أبي عبد الرحمن اللي يسمونه ربيعة الرأي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم يعني في سمار سمرة ولا بالجعد القطط يعني شعره ليس بالجعد القطط المتلب ليه ولا بالسدل اللي يستل ولكنه حسن الشعر وحسن النبات. بعثه الله على رأس أربعين سنة لما تربى تم 40 سنة وهذا مبعث الرسل. جميع الرسل يبعثون على 40 سنة إذا تم الرسول النبي إذا تم 40 سنة أرسل إلى عباد إلى العباد كل الأنبياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغ 40 سنة أرسله الله نبأه الله وألما أول ما جاءه الوحي في الغار غار حراء ويتعبد في غار حراء غطه جبريل مسك حلقه وخنقه حتى كاد يموت ثم فلته ثم مسك حلقه ثم خنقه حتى كاد يموت ثم أفلته. هذا يقال إنه توطئة للغشي اللي سيصيبه عند نزول الوحي. عند نزول القرآن يغشى عليه فهذا توطئة للغشي اللي سيغشى عليه. ثم قال اقرأ قال لست بقارئ قال اقرأ قال لست قال اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذه أول سورة نزلت أول آيات نزلت من القرآن. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين مكث بمكة 10 سنين أو قيل 13 سنة وما هناك بالمدينة 10 سنوات توفي وله 63 سنة 40 قبل النبوة و23 بعد النبوة عليه الصلاة والسلام. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وليس في شعره لا رأسه ولا لحيته مقدار 20 بيضة قليل ما بيض شيء. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر حاء. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن لال كلاهما عن الربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك بمثل حديث مالك بن أنس وزاد في حديثه ما كان أزهر. يقول الإمام مالك ويقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال ثم حول السند فقال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال كلاهما عن الربيعة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بمثل حديث مالك بن أنس الذي تقدم. نعم. وزاد في حديثه ما كان أزهر يعني أبيض يعطي بحمار. حدثني أبو غسان الرازي محمد بن عمرو إذا طلعت الوجه إلى نور يستنير أزهر يستنير. حدثني أبو غسان الرازي محمد بن عمرو حدثنا حكام بن مسلم حدثنا عثمان بن زائدة عن أبي الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من 63 وأبو بكر وهو من 63 وعمر وهو من 63. يقول مسلم حدثنا أبو غسان الرازي قال حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا عثمان بن زائدة قال حدثنا زبير بن عدي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 63. يقول أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبض وهو 63 وقبض أبو بكر وهو 63 وقيل قبض عمر وهو 63 وعثمان بلغ 80 عثمان رضي الله عنه بلغ 80 قبض بعد 80. نعم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو 63 سنة. وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا أبيه عن جدي شعيب بن عمرو بن ليث قال حدثني عقيل بن خالد قال حدثني عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو 63 سنة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفيه ابن 63 سنة عليه الصلاة والسلام ابن 63 سنة. وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك. وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك يعني عن عائشة. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى أي يونس بن يزيد عن ابن شهاب بالإسنادين جميعا مثل حديث عقيل. قول حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى أي يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري بالإسنادين جميعا مثل حديث عقيل يعني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي توفي ب 63 سنة عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. الربيعة الراية اخواني له قصة وهو انه سافر ابوه الى بلاد بعيدة وتركه عند امه ثم ربته. انظر الام الصالحة كيف ربته الربيع اللي يسمونه ربيعة الراية هذا اللي طلع امام من ائمة المسلمين ربته الام حتى علمته العلم ثم صار يعلم الناس من الفهم ما شاء الله والذكاء والفهم صار يعلم الناس جلس للناس يدرسهم جلس مدة يا أبوه وسأل عن ولده أين ابني قالت رحل المسجد ومجاء المسجد ولابنه قال حلقة يدرسهم جاء وشكرها وحمدها ودعا لها ربت الابن حتى صار من أئمة المسلمين وعلمائهم صلى الله عليه وسلم الأم الصالحة أسأل الله الكريم هذه يسمونه ربيعة الراي إذا جاك الحديث عنه فامسكه.